ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها، وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. ترس الأخوة، الخوف من الله فرميت من أفضل مقامات الدين. وحتى الإسلام دبع 20 بلكان دين داريتية، وأجلها تلهم يعني قولة ترى إنسانا قال خواتر سا يرى علي شري خواكات خويلة قدق كرا وكان باريزيت. وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. وذا كوكروي هموجور كان عبادته نيوجاكا لخوا ترسيت بويكات روجو اقديت زكاة بي حج بيت هل كاركا انجامي ادا بويا واجبا اخلاصي هبت واتا نبر خوابت او اكا انجامي ادا لخوا ترسان وايلي بكا انجامي بدا الرياية نكات كتمانه ويكا اغنجيت كسانك وانشان بدن كالاخوه ترسن ظلام الريابت حقيقه نبي ويفرميت يجب اخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، سورة النحل آيتي بنجة. وحتى ملائكة ترسن لو خوائك لسر خوايا لوي، وهروها إيمان دارانش. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وهم من خشيته مشفقون. الأنبياء. قال تعالى: وإياي فارهبون. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. يعني أو آياتنا نمني أو آياتنا لقرآن زورة. والخوف من حيث هو ثلاثة أقسام، سيجور خوف من هي. أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره. أو يكذري نابرت مرام أترسيت لغير إخوه لبتيك ولهر كسيك بپرسیرت لغیری خواه لهر کسیک که خاکی گرهالی بکات لنا شرعیه عملیه ترسید بایه برانبری هیچ چلویزی که نابید یا خود ترساندنی لوانه اترسی که خلق کدویانه به پشوه خواهن و شوینی کوتون نتوانه برانبری انکاری منکری بکه ان یصیبه بما یکره بچی اترسی لیان ترسی اوی هیا که توشی ناراحتی که بکن که امپی نخوش كما قال تعالى عن قوم هود وطاقو تستكان قدتوا فرسلاو بيت شين كوتو بيه جرى علي بيت كما قال تعالى عن قوم هود إنهم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون تنمى هش نالين تناولنا لبيت أميكا واتو إيليت هو هندك لا برسلا وكاني إيما تشينا راحتيك بيت إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد من شاهدي أدم وإيوه شاهدي بدن شاهد بن أني بريء مما تشركون من دونه كبريم لويك إيوه شريك بخبر ياردان فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون هل هموتان شيتان في أكريت لفروفيل بكاري بينن بو آزاردانی من ثم لا تنظرون پاشان راج موسن چاوران هیچ یک مکن چی تن پیگری بیکن حتا انتظار مکن قال تعالی وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وحتا اترسینن اترسینن بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ با پرسرا وكانيان لغيري خوا وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان أويش حقيقتي غور پرسكان ويني أوان أوانيك وغيري خوا پرس يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد خوان ليه ترسل لا پرسلاو کانن که لغیری خواهد دان نوا و بو پرسلاوانی خویشان اهلی توحید ترسیانن اذا انکروا عبادتها و امروا باخلاص العبادت لله حرکتی که اهلی توحید انکاری او عبادتان کرد که با غیری خواه انجام دارید و کاته که اهل توحید امریان کربوان عبادت تنها با خواه بید اوان این ترسیان نسیان نکی دمو لارکا شیطو اکاد منالت اکوشه رسق تبره توشی نخوشی تکا اهلوانه که ایره وهذا ينافي التوحيد أويش ويتخوف السر في سواني التوحيد النوع الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد شريدوهم أو يكا هر إنسانك أنجامي ندات أويك واجب لسري بوشي أنجامي ندات كواجب لسري لبروي لهندي لخلقية ترسي لبر ترسي خلق لبر لومي خلق أوش حرامة جورك إلى الشرك بيتشواني كمالي توحيده يكم ينافي توحيد تشكي قوري بلام دوهم دارك السكابة بيت توحيدك نقصان بيفهم ينافي المنافي لكمال التوحيد وهذا هو سبب نزول هذه الآية كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا صحابة رزا إخوان ليبي كاتك بيانوتن خلقانك شو بيانوتن بيغمرة مصاصرة بيانوتن إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خلقي كوبوتو وإيوة فتبو شرك دن لقل إيوة دابولنا بني إيوة ليهن بترس فزادهم إيمانا أو نترسان بوكو إيمانيا زيادة كد وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يا خوامان بس تو كل ما تنال سر خواه ومن يتوكل على الله فهو حسبه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم بسوء لمعنى زيادة كد ونشان زياد بني إيمانش وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ويبقى خير قرايا وبسر صحابة درسا إخوان لبيت نعمتي زوري خواه يورمي ربان وبخشين زياتري بي بخشين كتوشي هج نارحت يقنبون للايان هاوش بدا كركانوا منافق كانوا واتبعوا رضوان الله اوان رزامن دي خواهن هاو جارت والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أو الشيطان بو با دو سكاني خوي أبيت بشن بأهلي توحيد بغين با آغان لخوان بي يخوفون أولياءه يعني يخوفونكم بأوليائه يو أترسينت با دو سكاني خوي فلا تخافوهم تقول رفا مليان ما ترسى وخافوني إن كنتم مؤمنين تنها لون بترسى تقول رفا مليان أقل إيوة راسك أنه إيمان دار إيمان داري كتوا وفي الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر أن لا تغيره الرج قيامتها هجور مهربان عبد كان عليها عبد كأو صفتي تعبية تششك توي قد غكرت كاتك منكرت بيني هول نداك بيقورت فيقول ربي خشيت الناس هالبرد قال خلكي ترسا لا لومي خلكي ترساوا لا لداني خلكي ترساوا لا دربدر كني خالكي كدربدر يمكن فيقول إياي كنت أحق أن تخشى. أجل فرمت أبوايا تو أويك حق بيت واجب لسرتو لم بترسيتاي نقل خوكي الثالث حسك الصحيحة الثالث الخوف الطبيعي وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك تسلى دجمن يعني لا درندك هر حيوانك درندبي لا مارا لا دوبشك هم واني كوازيان بخش من خوفك طبيعي يعني هم كسي حذل واكات فهذا لا يذم هكا إنسانا قال هبي ذم ناكري بوشي چونكي بيرباور روانيكا جيان ومردني بدس أو به رزقي بدس أو به كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب موسى عليه السلام كاتب الله تيبا جيهشت أترساه التي دجمن يترقب واعتبر عقبيك السيريك كاتك الرشد بحذره الرشد نو كدج منك اين راح يبكي ومعنى قوله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء اي يخوفوكم اولياء وتاتى ان ترسيني بشيبا دوسكاني خوي فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره خيو نهيك على إيمان داران كالغير خوا مترسا وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله تعالى وخافوني أمرشا بك وترسكتنا لخوابه فلا يخافون إلا إياه وأوتشك هذا إن كنتم مؤمنين أقول يو إيمان ذلك تواوبا وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده وخافوني إن كنتم مؤمنين يتنهى الأخواب في السنة معنى إخلاصا به ورضيه منه فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاه ما يرجون وأمنهم من مخايف الدنيا والآخرة كما تخوف أقل إخلاصي نبي إخلاصي لقلع نبي يسوديك إنية وهم جوركان عبادة إخلاصي تيابو أو أخوة يرومي هربان بيان أدات أو نك أوان داوي أكن بهوايهن وأمين شانك لو شانك ولا يترسن الدنيا شو لقيامتش قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد قال العلامة ابن القيم رحمه الله ومن كيد عدو الله تلفرفل إبليس أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائهم ترس دروسك على دغي إيمان دارانا وكوا إيمان داران لا سربازكاني إبليس بترس ولا دوستكاني إبليس بترس لألا يجاهدوهم وكوا إيمان داران جهادي أوانكا ولا يأمرهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر وإما داران فرمانا كان بتشاكا ونهينا كان لخرافة وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه خيرون من ربان خبل داوة بيمان أو ترسى أو فروفي لشيطانه ونهانا أن نخافه. قال المعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه. أتان ترسينا يو ترسينا بكيبا دوستكاني خوي. قال قتادة يعظمهم في صدوركم وتأوان قورأك نذلي يوا كبا قوريك لو كاتلي يترسي وفزان الشتيبة دسا أتوان الشتي بكا أتوان رزقي ببري أتوان توشي نخوشي بكا أتوان منالي بمرينت أو شانيك لنا خلقاهي باسي ما قدمو لاركا شتي أكاد رزق تبري منالت أمرينت ألواني كباسكري. فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان. كبردوام هل عبدك إيماني بهيز بيت قوي إيمان العبد إيماني بشي بقوته بطاعت أو ترسى نامن لدغي أو عبددا كشيطان أيويت بأولياء كان يخوي بيترسينت. وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منه. بردوامش هل إيمان دارك إيمانك إلا وازبو أوزياتر أترسيت لا دوستكاني إبليس. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان. أما يتبغي لسرأوي ترس الأخوة أقل إخلاصي تيها ببيت أو إيمانك تهو أقل إخلاصي تيها نبو إيمانك تهو نية. فدلت الآية ما بس يبيعوا بشيتي ك وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه. هجر خبر دعوة بمان ك أو مزقو تانيك بوخوا دروس أكريت وتم بسناتي در رزامن دي خوايا كسانك آوداني أكنوا بعبادت كأهل إيمانو و أوان ابن كبارن بخواب الرشد وعيه أوانيك إيمان هنا وبدضيان وكردويش أنجام أدن بأندا مكان لشيان وترسي الشيان تنها لأخوها نشاني لأخوة ترساني أنا كعبادة أنجام أدن بزيوتا كان أودانا كانوا بعبادة لغير إخوانا ترسن. فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله بو مشركين نية كشيب كان كمزغلت كان آودان بكنوا با عبادت لبري مشركين عبادتي يعني بخوانية أو يك أن جامع أدن خالين قبول ماك ما بس يبيع أودان كنا وين ما دينية بس قلت دروس بك دارو ديوارك أي بقول بس بيع أودان كنا وين بعبادته مثلا دارو ديوارك أي بكافر شيك مشرك شيكات منافق شيكات مزگوت درست که و قناعتش پینی. بلام بو اوی چابسی خلق بکا که اویش راز دیه به اسلام یعنی لجر زوری خلقا زخت خلقا درستی اکد یا درستی اکد بو اوی که نابانگی خوی پیدر که اوانه هموی هی بلام اوی که لای خواه قبولا اوی که درست کدنی مزگوته که با خوابت من بنا لله مسجدا بنا الله له مثله في الجنة یعنی او خواه گورو مهربان پاداش ادات اولا بحشتا یعنی او مزگوته با درست درست کرنکا با خوابت و درست کرنکش با عبادت بی درستی که خلق عبادتی دیو که نک بوی که شانازی که بسر خلق که و مسلمانان ناراحت بکا منت کا بسری انا بس گتی درس کتو یا بو او بیکا کاتی خو قانون کبو ل قانون عراق لازم السماوی انا که هر کس یم زگوت درس بکات یته هچ شی ضریبه ل سلاهم ل عفو او خل درس یکل بو کوا هچ ضریبه هم عفو بیت تواشم از گوتی که درست کرد. اوه تنها بولا بنی ضریبه. لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح. اوه دان كنو ام از گوت بويك طاعتي تي انجام دا بوخوا. وكل دوي شاك. والمشرك وإن عامل فعمله مشرك هشنا كردوا أنزم ذا كردوا كي كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا كردوا كافرك السراب يكواه سراب بقيعة يحسب الظمآن ماء لكاتي غير ما كتك الرويد تابت یه سزیات دیاره که جاده خیل بی لپیش تو وازانی اول اصر جاده که وازانی باران باریو هر اروی تو نگی با آویش کردوی اوانو که وای او کسی که واتوینو بید او اول پیش شمانو های حتی اذا جاءهو لم یجیدو شای دوهای که اگه تا اوشوی نسیرک ایش نی رحمت بردوام لپیش یو واد ابینیت اوانج و ازانن او کردوی که انزامی ادن قبول علای خواه بلام هیچ اندس ناکبت تنها من دوبون نبت او کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف کردوانو که خولمیش اکوایا که عاصفه ایکی زور بای ایکی زور به هیز که تکوه هلا کهت او خوال میشه نه هلید هچی خوال به همی رای مالید ارزکه خواهد سر اصلاکه خوی اگر خوالی که رق بی اگر برد بی هیچی بسر رو نه هلید حتی کردوی اوان ابو شوی و قدیمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا او خواهی گروه میربان خبری داو پیشتر که هر کسی کردوی با غیری خوابید او که او توزوایا او که او خواه وردوایا که تکبایی که به هیز لی اداد هیچی نهیلیتو و ما کانا کذالک فالعدم خیر منو کردوی مشریک که بوشی و قبومی لای خواه که واتا نکرد نکی خیر تریک من دوبونو هیلکی چیز نکمید بو او خیره فلا تکون المساجد عامرتا الا بالایمان الذي معظمه التوحید معظمه التوحید مزگوت آودان نیه پیناوتی مزگوتی که آودان كرابيتوا إلا كاتك أو مزقوتا أودان كراوتوا كبإيمان وبيت أو إيمانش كتوحيدي لقلابي مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع. توحيد أو بربا وركي إيمانكي لقل كردوي شاك كإيمان عمل أو كردوي كوا باك بيت هيت شركو بدعيك لقلان بيت شركو بدعيك لقلنك. وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. فإيمان بشويكي قشتي كوترا إيمان يعني عمل صالح لقلابي. قوله ولم يخش إلا الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. مؤلف أما يتيبه أو بشيناته ولم يخش إلا الله. قال ابن عطية رحمه الله يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة. واتا خشية بوخوا كاتك بك أو كسا قوري خواب زانت كخواشي بقورة زاني لقوري خواتي قيشتبو أبي عبادة أنجام بده وقرى علي أمري خوابكت. ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية. وما نتذني كإنسان ترسي هيا لو شانك ناخوشي وناراحتي كالدنيا توشي إنسان بي حتى لو أنا أكيد. وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. بلام واجبة كترسكي هر هموي لخوابت قضاي خواي وتصريفي خواي ورانكاري. يعني لو بترسيك لإيمان وقرتو بو كفر، لتوحيد وقرتو بو شرك، لسنة وقرتو بو بدعة، لا توحيد أبو الشرك إبراهيم عليه السلام أمين أبو الأخوي وجنبني وبانية أن نعبد الأصنام بردوام لستطاعد أبي إنسان بردوام دواب كان أخوي قروا مهربان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولم يخش إلا الله خشي بكارناوة خوف وخشية خشية ويكا علم لقلابي. بلام خوف يعني تو ما ترسيك دهي بلام نازاني آيكو أوشت توش بيانا بلام ترسيت. بلام خشيت ويكا علم ببي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنقول خشي بكارناوة تناو عبدكاني خوا دا أوانيك عالما مديني خوا أبي لها مو خلق زياتر لخوا بترسل بوشنك علمي أن هي بس زي خوا علمي هي أوانيك كدو أنجام ندن شس زي كان هي لاي خوا علمي أن هي بويك أو كدويك أنجامي أدن أقر بو غيري خوا بيت شس زي كي سختي هي. لو سيكو مليك آقاي جهنميان في خوش أكري يكا لو أنا بريتي لشي بريتي لعلماء لو كذلك سيكا لدنيا دا خوين ديوتي نيتو مباسي أوابوكا ناوبانجي خوي دركا بويكا وابي بلن عالمة في بلن قارئة قرآن خوينة أوي تركا مالي هبوة مالي بخشيوة ظاهر لري خواده بلاما بس خوي او بوكا ناوبان دركا ناو خلقا ببي بيكيلا او كسانيكا ناو دارن كما زورا بخشت ئەوی تریشیان کە بەژاری جیهادی کردووە کوژراویشە لەو ڕێگەدا ظاهر لە ڕێگەی خوا بوو، بەڵام مەبەسی خۆی ئەوە بووە کە ناوبانگی خۆی دەرکا بەند کەسێکی زیرەکە کەسێکی ئازایە. ئەول من تسعر بهم النار ثلاث، ئەو سیارەی وی کاتێک ئەو حەدیثەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەبوو هوریرە ڕەزای خوای لێبێ حەدیثەکەی باس کرد بۆ معاویە ڕەزای خوای لێبێ، معاویە کوڕی ئەبی سوفیان ڕەزای خوای لێبێ، معاویە لە هۆشی خۆی چوو بورایەوە، هەتا خەڵکی وتم کە برە چی کرد بە هوریرە، ئیمامەکەی کوشی. کە دوایی هاتەوە هۆشی خۆی فەرمی جا ئەگەر ئەمانە ئەوان لەگەڵا بکەی ئەبێ ئەوان تر حاڵیان چۆن بێت. وە کاتی ئەبوو هوریرە ڕەزای خوای لێبێ خۆی کە حەدیثەکەی خوێندەوە کە داوایان لێ کرد حەدیثێکیان بۆ باس بکا کە لە پێغەمەری بیست صلی الله عليه وسلم هەر جارێک تا سێ جار هەوڵی ئەدا حەدیثەکە بڵێ لە هۆشی خۆی چوو. ئەوە مەبەستە ئایەتەکە ئینەما یەخشە الله، هەیۆرە خەشیەی بەکارێنە نەک خەوف، خەشیە کە عیلمی لەگەڵا بێ، خەشیە کە تەعزیمی خوای دەگەڵا بێ، ئەو کاتە عیبادەت و تاعەتی بەس بۆ خوای، خۆی بە دوورە گێ لە ڕیا. ئەوە مەبەس لە ئایەتەکەی. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله. ترس عبادة الدلة عبادتك لا عبادة كانت بذلة ترس هموش أقرت بؤه فلا يصلح إلا لله. أقل أخوة بترسي هو ئەرکانی ئیسلام جێبەجێیەکە. ئەگەر لە خوا بترسێت دڵێکە ترسی خوای تیاوێ خۆی لە حەرەمە پارێزێت. بۆیە فەرمێ فەلا یەسلوح ئیلا لیلە، خەوف تەنابێ بۆ خوا بێ کە الذل والئینابەتی والمەحەبەتی والتەوەکولی والڕەجاء وغەیریها من عوبودیەتی القەلب. زەلیلی بەس بۆ خوایە، گەڕانەوە بەردەوام ئینسان بەلای خوا بگەڕێتەوە. ئەو شتانەی کەوە شەرعیە نیەتەکە زیاتر بۆ خوا بێ، ئەوەی کەوە ناشەرعیە تەوبەی لێ بکات، ئەوەی کە ئەنجامێدا خوای بینێت و خۆشەویستی بۆ خوا تەوەکول هەر لەسەر خوا بێ لەگەڵ ئەسبابی شەرعیە و ڕەجا کردەوەی چاک ئەنجام بدا و ڕەجایشی وا بێ گومانی خەیری بە خوا ببێت کە خوا لێ قبوڵەکات وغيرها من عبودية القلب. قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أوانيك أوصفتان تيابي. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن أولئك هم المهتدون. وكل عسى في القرآن فهي واجبة وتعساك هبو لقرآن هو فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وتأوان أخوة هداية داو فعسى الله أن يعفو عنهم أخوة يقول عفو عنك وتجد دي تجي فهموا عساك القرآن فهي واجبة وتخوة يقول رمي ربان أي بخشي بي إكاب أهلي هداية إكاب أهلي عفو. وفي الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري. رام حسك حديثك ضعيف. شيخ الباني رحمة خالي به حكم داوة بسرية كحديثك حديثك ضعيف. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هركاتك وابنيتان پیاوێک بەردەوام دێ بۆ مزگەوت ئێوە شایەتی ئیمانی بۆ بدەن. منافقەکانیش بەردەوام هاتن بۆ مزگەوت لەسەردەمی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. هە ئیماندار بوون نەخێر، خوای گەورە شایەتیدا وەڵاو یەشهدوا ئینەهم لەکاذیبون. کەواتە مەرج نییە هرچی هموشوی مزگوتی کد تو شاید ایمانی با بدهی کافریش هموشوی مزگوتکا مشریکیش هموشوی مزگوتکا بیدینیش هموشوی مزگوتکا منافقش هموشوی مزگوتکا هموانی که ودین جاسوسی کن بسر مسلمان نام مزگوت هل ایمان کت حسکا صحیح نیه نسبتي او حديث ابو پیغمبر صلى الله عليه وعلى اله وسلم راس نيه واقع اشجار منافقين صدامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرقد يم بده بده سكي ما نايزن شو زين خويمه غيمن بين راس يا ما غيمن بيني اللهم صدامي پیغمبر صلى الله عليه وعلى اله وسلم او انيك بردوام هم شو مزگوت يا نكت چيش بون منافق بون كانت واقعي سردمي بيغامر صلى الله عليه وسلم اوانيك مشي مزقوتي انا كرت منافق كتاب وبيغامر اخوة صلى اي ناسين شون بفرمي اويك ها مشي مزقوت بكا او شايت ايماني ببت كتواني اواقع ايكا منافق كان هان بو لا هاتني انا بو مزقوتي بيغامر صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.